بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 98 ليوم الأربعاء الموافق للأول من جمادى الأول لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب القضاء، قال: باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. ويشترط كون المدعي والمنكر جائزي التصرف، وتحرير الدعوى والعلم بالمدعى به. سبق في المجلس الذي قبل هذا الدخول والولوج إلى كتاب القضاء، وبيان أهميته وحاجة المجتمعات إليه، وأن من مهام القاضي هو الفصل في المنازعات والخصومات بين الناس، وأنه في الغالب ما من مجتمع يحصل بين الناس نوع من الاختلاط والعمل والمعاملة إلا ويكون بينهم شيء من هذه الخصومة. فهنا أشار إلى ما يتعلق بهذه الدعاوى وما تتطلبه أحيانا من البينات لإثبات الحقوق ونحوها، فقال بأن هذا باب الدعاوى، والدعاوى تكون بفتح الواو وتكون كذلك بكسرها، فيقال الدعاوى ويقال الدعاوي، أي بكسر الواو، وهي من جهة اللغة الدعوى. الدعاوى جمع دعوى، وهي في اللغة الطلب، وفي الاصطلاح إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. الدعوى من جهة الاصطلاح تعريفها إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غير أو في ذمته، بمعنى قد يكون في يد الغير ساعة، قلم، كتاب، أرض، ومن حول في ذلك هي في يده، فأنت الآن تدعي بأنها هذه مستحقة لك، وأنك في الواقع أنت الذي تملكها، أو يكون في ذمته بمعنى أقرضته مالا، بعته بثمن مؤجل، فأنت تستحق، تدعي عليه استحقاق في ذمته شيئا من هذا المال. إذن هذه هي الدعوة أو الدعاوى. البينات جمع بينة، وهي من جهة اللغة كل ما يتبين به الحق ويدل عليه. إذن البينات كذلك جمع بينة، وهي كل ما يتبين به الحق ويدل عليه. من جهة الاصطلاح قيل هي العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، هي العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، أي الشاهدين أو الأربع على ما سيأتي في الشهادات، وأنها تتفاوت، لكن على كل حال الشاهد واليمين تعد هذه بينة. أخذ بعد ذلك في بيان حقيقة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، لأن هذه في الواقع من الأهمية بمكان، لأن كون يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه يترتب بعد ذلك عليه ما الذي يطالب به كل واحد منهما. فبين المدعي فقال هو من إذا سكت ترك، بعبارة مختصرة، بمعنى إذا لم يتكلم ولا إذا لم يأتي إلى القضاء وإذا لم يأتي إلى القاضي يدعي ويشتكي بأن فلان أخذ منه ولم يعطيه، فلان استولى على أرضه، استولى كما يقال على شيء من أمواله، أتلف شيئا من أمواله، إذا لم يأتي ما يسمى يحرك الدعوة ويدعي يطالب بهذا الاستحقاق بأني بعته فلم يوفي، أقرضته ولم يوفي، وضع يده على يدي، فكونه لم يأتي لن يحركه أحد ويقول اذهب إلى المحكمة أو اذهب إلى القاضي وادعي على غيرك. إذن هذا هو المدعي. إذن المدعي إذا سكت ترك، يعني قد يقول بعض الناس خاصة إذا كانت الدعوة قد تكون يسيرة: حسبي إلى الله، ولعلي ما أخذه في لم أخذه في الدنيا أخذه في الآخرة. إذن هنا كونه هو لا يريد أن يتحرك ولا يريد أن يطالب بحقه، فهذا هو المدعي. عكسه المدعى عليه. قال: من إذا سكت لم يترك، يعني لعله يكون في حاله يقول أنا ما جئتكم، لكن على كل حال لا يترك، وإنما يقال فلان يدعي عليك بأنك اقترضت منه ولم توفه، اشتريت منه سلعة بثمن مؤجل ولم تسدد ما عليك، أنت الآن وضعت يدك على أرضه، على مزرعته، على سيارته وما شابه ذلك، أنت أتلفت ماله. إذن هذا الدعي عليه، فكونه يشكت هذا لا يترك، وإنما يقال بعد ذلك إما أقر على ما ستأتي الإشارة إليه، وإذا أقر عند ذلك يحكم عليه بما يطلبه المدعي، أو ينكر على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن المدعى عليه، وهذه في الواقع من الأهمية بمكان، لأنه من الذي يطالب بالبينة ومن الذي توجه له بعد ذلك اليمين. قال: يشترط في هذه الدعوة كون المدعي والمنكر، يعني المدعى عليه، جائزي التصرف، بمعنى أن يكون كل منهما جائزي التصرف. وجائز التصرف مر معنا سابقا في باب المعاملات، وهو أن يكون ماذا؟ مكلفا رشيدا. لا يكفي أن يكون مكلفا، بل لابد أن يكون المكلف، مر معنا مرارا المكلف بمعنى البالغ العاقل، لأنه لا يمكن أن يدعي صغير ولا مجنون ولا يدعى عليه، وكذلك أن يكون رشيدا، لا أن يكون سفيها أو محجورا عليه، وإنما يكون بعد ذلك الدعوة منه أو عليه لهؤلاء من جهة ما يسمى بالولي أو الوصي. إذن لا بد أن يكون الولي أو الوصي عن هؤلاء، لا بد أن يكون رشيدا. إذن لا بد أن تكون الدعاوى بين المدعي والمدعى عليه أن يكون كل منهما جائز التصرف، أي أن يكون ماذا؟ مكلفا رشيدا. الأمر الآخر وهو تحرير الدعوة، والمراد بتحرير الدعوة بمعنى هذا المدعي ما الذي يطلبه، ما الذي يريد من هذه الدعوة. أحيانا قد يدخل الناس في خصومة ويأتي بقصة كما يقال ما بينهم من شراكة من أولها، نحن جئنا في هذا التاريخ وعقدنا شراكة وقمنا في هذه الشراكة، طيب ما الذي تريده من شريكك؟ هل تدعي بأنه اختلس منك؟ هل تعتقد بأنه زور عليك بعض الأمور؟ هل هو مثلا أخذ مالا؟ ما الذي تريده أنت بالضبط؟ فهذا هو ما يراد بالضبط، ما يسمى بالضبط، هذا هو تحرير الدعوة. وأحيانا إذا كانت الخصومة ما تسمى الخصومة العائلية الأسرية، قد تأتي كما يقال الزوجة تشتكي زوجها بقصة طويلة وتحكي سيرته وذهابه وإيابه وسهره، طيب ما الذي تريدين من هذه الدعوة؟ هل تريدين بأنه مقصر في النفقة فأنت تريدين نفقة؟ هل أنت تطلبين بالخلع والفسخ من نكاحه؟ هل أنت تطلبين طلاقا؟ هل هو فيما يتعلق بالعدل في القسم؟ ما الذي يراد؟ فما الذي يراد هذا هو ما يسمى بتحرير الدعوة. فلا بد أن تكون الدعوة محررة، بمعنى أن يعرف ما الذي يقصد منها، ما الذي تطلبه، هل تطلب تعويضا، هل تطلب شيئا معينا. فهذذا هو تحرير الدعوة، وهو من الأهمية بمكان أن تحرر هذه الدعوة، ما الذي تريده من القاضي تجاه هذا الشخص. والعلم بالمدعى به، بمعنى أن يكون هذا الذي تدعي به أن يكون معلوما لا أن يكون مجهولا، تدعي بشيء وأنت كما يقال لعلك لا تدركه ولا تعلم بحقيقته، تدعي بفلان أو ما شابه ذلك وأنت لست متحققا منه. إذن لا بد أن يكون المدعى العلم بالمدعى به، فأنت تدعي على أي شيء فتكون على علم بهذه الذي ستدعيه، بمعنى هذه سيارتك، هذه أرضك، تقول يعني كما يقال تقال بأن فلان تسلط على هذه الأرض، لا أدري هذه أرضي أو ما أدري، كما يقال يقول الناس هكذا. إذن لا بد أن يكون الإنسان إذا أراد أن يدعي على شيء معين أن يكون على علم به، وعلى علم كما يقال بما يدعي به. نعم. قال وفقه الله: وإذا ادعى عينا فإن أقر الخصم حكم عليه، وإن أنكر ولا بينه فقوله بيمينه فإن كلا حكم عليه، وإن حلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق، وإن أقام كل واحد بينة قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. ويشترط في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، وللحاكم العمل بها، فإن شك فيها فلا بد من تزكيتها، ويحرم كتمان الشهادة. أخذ بعد ذلك في بيان ما يكون من هذه الدعوة بين المدعي والمدعى عليه، ما الذي يكون، بماذا يحكم هذا القاضي. قال: إن ادعى، أي هذا المدعي عينا، ادعى على بعين، يعني كان يكون بين زملاء ادعى بان هذا الكتاب كتابي، هذا القلم قلمي، هذه السياره سيارتي، كما قلت هذه الارض. هذا الذي يحصل احيانا، قد يكون انسان مثلا هو وارث لهذه الارض ثم سافر وانتقل عددا من السنين، ثم جاء انسان واخذ هذه الارض وزرعها ولعله يزرعها 10 سنوات، ثم ياتي فيقول هذا بان هذه الارض هي ارضي وارض والدي، انا ورثتها منه لكني غبت وما شابه ذلك. اذن هو يدعي الان عينا معينه، سواء كانت مالا قلما كتابا أرضا دارا وما شابه ذلك. هنا يأتي هذا ويدعي إلى القاضي هذه الأرض، الأرض زراعية أو نحو من ذلك، هذه الدار ورثتها عن أبي، أنا سافرت عنها وما شابه ذلك. يؤتى لهذا المدعى عليه، ماذا تقول في دعوى فلان؟ فإذا قال نعم هي أرضه، وجدت أرضا فاضية وما شابه ذلك، ظننتها ليست لأحد بعد ذلك زرعتها، إذن هو أقر هذا الكتاب كتابي، نعم هذا كتابك. وهذا طبعا يكون باختلاف الناس، قد يكون أحيانا بين عمال ونحو من ذلك، الآن فيها بعض الأدوات ونحوها، هذا الجهاز لي، هذا إلى غيره لي، فإن أقر الخصم نعم هذا أخذته وأنا وجدته هنا ثم بعد ذلك استعملته متى ما أراد أخذه أو شيئا من هذا، يعني لم يكن منه ماذا إنكار أو ادعاء بأن هذا أنا أملكه أو هو حقي أو نحو من ذلك، وإنما أقر بأنه للمدعي، انتهت كما يقال حكم عليه، لأن هذا كما يقال أقوى البينات، كون الإنسان يقر على نفسه، وسيأتي الإقرار في باب مستقل، لا يمكن الإنسان عاقل رشيد أن يقر إلا بأمر كما يقال هو حق عليه، يعني لا يمكن كما يقال أن يدعي بأن هذا لفلان ويقر بأن الذي في يده لفلان وهو كما يقال ليس لفلان، هذا لا يمكن أن يفعله أحد، فكونه يقر تصبح هذا الإقرار أقوى من أي بينة. فكونه يقر بأن هذه الأرض، هذه الدار، هذا الشيء معه كتابا أو نحو من ذلك هو لفلان، الحمد لله انتهت المسألة وانتهت القضية، فعند ذلك يحكم عليه، رد عليه أرضه داره إلى آخره. يأتي الأمر بعد ذلك إن أنكر قال لا هذا ليست له وإنما لي وأنا ورثتها كما يقال كابرا عن كابر، وهي أرض أبي أو ما شابه ذلك أو الدار أو نحو من هذه الأمور أو هذا الجهاز، أنا في الواقع أنا الذي اشتريته أو والدي أهداني إياه، بمعنى أنكر بأنه لفلان وإنما هو له، ورثه أو ملكه واشتراه ونحو من ذلك. عند ذلك ماذا يقال للمدعي؟ البينة. ما بينتك على أن هذا الكتاب كتابك، الأرض أرضك إلى آخره؟ هل هناك من بينة تشهد بأن هذا الأمر لك وهذا الشيء لك؟ فهنا قال ولا بينة، قال ليس عندي بينة. فماذا يكون الحال؟ قال فقوله أي قول المدعى عليه. إذن يطلب من المدعي هات البينة بأن ما تدعيه بأن هذا الكتاب هذه الأرض إلى آخره أو هذا الشيء بأنه لك، يقول ليس عندي بينة. إذن يقال له بعد ذلك إن لم يكن هناك بينة ليس لك إلا يمين خصمك المدعى عليه. فعند ذلك يقال يا فلان هل تحلف بأن هذا الشيء أنت تملكه؟ هل هذا الشيء هو لك أنت مالكه ليس لفلان؟ فهنا عند ذلك إذا حلف يصبح ذلك ماذا؟ يصبح له، فيحكم عليه، يحكم في هذه الحال لماذا؟ للمدعى عليه، وعند ذلك تصرف هذه الدعوة من المدعي، ولأنه ليس عنده بينة يثبت بذلك حقه، والمدعى عليه أنكر ذلك وحلف على هذه اليمين. إنك للمدعى عليه، يعني ما حلف، يعني كما يقال هو أخذها وما شابه ذلك، لكن له قال له قيل له احلف بأن أو اقسم بأن هذا الشيء لك، هذه الأرض لك، هذه الدار لك، قال لا لا أقسم. فهنا إذا كان المدعى عليه نكل في هذه اليمين لم يقسم، قال ماذا؟ حكم عليه. فعند ذلك يحكم على ماذا؟ على المدعى عليه، وعند ذلك يأخذ المدعي، وإن لم يكن له بينة، لكن كون المدعى عليه نكل عن هذه اليمين ولم يقسم بأن هذا الشيء له، فعند ذلك يحكم على المدعى عليه ويعطى المدعي هذا الشيء ويحكم له. قال إن حلف المدعى عليه، إذن لم ينكل، يعني ليست هناك بينة للمدعي ووجهت اليمين للمدعى عليه فحلف، قلنا ماذا؟ يحكم للمدعى عليه ويقال للمدعي ماذا؟ ليس لك شيء لأنك لا بينة معك، وهنا وجهت اليمين للمدعى عليه، فعند ذلك يحكم ماذا؟ يحكم له. قال بعد أن حكم للمدعى عليه بهذا الشيء قال ماذا؟ ثم أحضر المدعي، أي بعد الحكم ما لا بينة حكم بها، يعني بعد أن حكم القاضي بأن هذه الأرض هذه السيارة هذا إلى آخره هذا الشيء أصبح لفلان من الناس وهو المدعى عليه، بسبب ماذا؟ بسبب أن المدعي لم يأتي ببينة، وأن المدعى عليه حلف بأن هذا الشيء هو له وأنه يملكه وهو ورثه من أبيه، إذن حكم الحاكم وانتهى الحكم وأعطي هذا الشيء وحكم له للمدعى عليه، إذن انتهت الآن الخصومة. لكن بعد ذلك ماذا؟ جاء المدعي بماذا؟ ببينة، لأنه كانت سابقا ليست عنده بينة، يعني كما يقال لعلها أرض ونحو من ذلك، قال قبل أعرف الآن لا يحضرني شهود ولا أذكر كما يقال، ثم بعد ذلك لعله في مجلس من المجالس أو جهازا أو نحو من ذلك قال والله فلان حكم علي وفلان حلف وإلى آخره. قال من حضر المجلس: لا نحن نشهد، نحن شهدنا لما اشتريته ونحن كنا حاضرين لما ذهبت واشتريته من المحل الفلاني، أو نشهد بأن هذه الأرض كما يقال هو أرض والدك وإلى آخره. إذن أصبحت عنده بينة، لعلها كانت خافية عليه لم يعلم بها أو لم يستحضرها أو محو من ذلك، فأتى بالبينة، أي المدعي أتى ببينة بعد أن حكم القاضي. ماذا قال؟ قال حكم بها، أي حكم القاضي بهذه البينة. قال ولم تكن اليمين مزيلة للحق، يعني يمين المدعى عليه لم تزيل الحق. لماذا؟ قالوا لأن اليمين تقطع الخصومة لكنها لا تمنع الاستحقاق. يعني الآن اختصم اثنان، هذا يقول هذه لي والثاني يقول هي تحت يده، فهي في الواقع هي لي لأنها تحت يدي وأنا أملكها، ولعلي يقول بأني ورثتها عن أبي أو هذا شراء أبي أو نحو من ذلك، وهذا المدعي ليس له بينة، فكونه لم يكن له بينة ماذا نفعل؟ ما لنا إلا أن نتوجه إلى المدعى عليه أن يقسم، فإذا أقسم انتهت، فهي هذه اليمين ما تقطع الخصومة، يعني يزول هذا التنازع ويحكم للمدعى عليه، لكنها في الواقع لا تمنع الاستحقاق، بمعنى أنه إذا أثبت المدعي بعد ذلك بأن في الواقع له من البينات والشهود ما يثبت بأنه هذا الجهاز أو هذه الدار أو هذه الأرض أو نحو من ذلك هو الواقع يملكها وقد ورثها عن أبيها وهي معروفة بأنها أرض فلان وآل فلان ونحو من ذلك، فعند ذلك ماذا؟ يحكم القاضي بهذه البينة، ولا يكون حكمه السابق بسبب هذه اليمين مانعة من نقض الحكم السابق والحكم بهذه البينة الجديدة. جاءت صورة أخرى، قال وإن أقام كل واحد بينة، فهذا المدعي أتى بشهود والمدعى عليه معه شهود، كل يشهد بأن هذه الأرض أرضه ورثها عن أبيه، وهذا يشهد بأن الأرض أرضه ورثها عن أبيه أو اشتراها، كل يقول أنا اشتريتها والآخر يقول أنا اشتريتها، أو الجهاز أنا اشتريته وهذا يقول أنا اشتريته ونحو من ذلك. إذن كل أقام بينة، لكن الآن معنا ماذا؟ المدعي والمدعى عليه. المدعي هو الذي يكون خارجا، بمعنى هذه الأرض في يد المدعى عليه أو الجهاز أو الدار أو نحو من ذلك، فيأتي الآن الذي الشخص المدعي ويدعي بأن هذا فلان أخذ أرضي استولى على داري أو نحو من ذلك، إذن هذا استولى، المدعى عليه قد استولى فأصبحت تحت يده، كل منهما معه بينة. ماذا قال؟ قال قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. الخارج هو المدعي لأنه هو البعيد، يعني هذا المدعى عليه هو الذي الآن هو الذي يزرع الأرض أو الذي هو يسكن الدار أو هو الذي معه السيارة أو هو الذي معه الجهاز أو ما شابه ذلك، هذا الآن معه، فالمدعي هو الذي يأتي من الخارج ويقول فلان استولى على أرضي استولى على داري استولى على جهازي ونحو من ذلك، إذن هو أصبح الخارج، فعند ذلك كل أتى بمعنى بشهود وبينة، فهذا يشهدون بأن هذا له والآخرون يشهدون بأن هذا له، يحكم لمن؟ قالوا يحكم للخارج أي للمدعي، لأن في الواقع لما تكون هذه هذا المملوك أو هذه العين بيد المدعى عليه يصبح إقامة البينة سهلة، يعني أنت لما ترى الإنسان كما يقال يزرع هذه الأرض 10 سنين أقل من ذلك أو أكثر من ذلك نقول نشهد نعم أن هذه الأرض أرض فلان أو فلان يسكنها، وهذا يحصل أحيانا، ولذلك أحيانا يكون في الأوقاف قد يجلس الإنسان في دار 50 سنة، في السابق كان خروجهم قليلا ليس الآن كمثل، يعني يجلس الإنسان في دار ليست داره 50 سنة، ولعله كما يقال يكون صاحب الدار لعله يسافر ويهاجر وينتقل إلى بلد أخرى، ثم بعد ذلك لعل هذا يستولي عليها، وبعد ذلك لعل الشهود يشهدون بأن هذا داره لأنهم لا يعرفون غير ذلك. فهنا إذا أتى هذا الخارج وهو المدعي ببينة فتكون بينته أقوى من بينة من أصبح ذلك الشيء تحت يده وهو المدعى عليه. وهذا هو قوله ماذا؟ قضي للخارج أي المدعي ببينته ولغت بينة الداخل. طبعا ما لم يطعن في البينة نفسها هذا شيء آخر، لكن إذا كانت كل هذه بينة وبمعنى شهود عدول إلى آخره. ذكر بعد ذلك ما الذي يشترط في هذه البينة من هذه الصفات؟ قال يشترط في البينة أي البينة بمعنى ما تبين الحق، في الغالب المرد بها الشهود، ماذا؟ العدالة ظاهرا وباطنا، يعني لا يكفي في الشهادة أي في الشهادة من الشهود أن يكون الشهود ماذا؟ عدول في الظاهر، وإنما لا بد أن يكون عدولا في الباطن أيضا. والعدل على ما سيأتي كما يقال هو المراد بذلك ماذا؟ أن يكون يعني ليس بفساق، والذي يفسق وهو ضد العدالة قالوا من يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة. فإن علم الإنسان الاستقامة في دينه ومحافظة على شعائر الإسلام ونحو من ذلك وبعده عن المنكرات كبيرها وصغيرها حتى الصغائر الإصرار عليها يجعلها بعد ذلك مفسقة أي شبه بالكبيرة، فعند ذلك لا بد أن يكون هؤلاء على هذه العدالة، ليس فقط في الظاهر نقول سيماته كما يقال ملتحي أو ثوبه قصير أو نحو من ذلك، هذا لا يكفي، بل ما يتعلق بصلاحه في الباطن، هل هو محافظ على شعائر الإسلام ونحوها، هل هو بعيد ومبتعد عما يتعلق بهذه المحظورات والمحرمات. إذن لا بد في الشهادة، لأنه إن كان ليس عدلا وإنما كان فاسقا يمكن أن يرشى ويعطى كما يقال شيئا من المال، خاصة إذا كانت القضايا في أراضي ونحو من ذلك، ويعرف كما يقال بشارة الزور، يأخذ 5,000 10,000 أقل أو أكثر كما يقال على حسب الأرض ونحوها والقضايا ونحوها، ويأتي ويشهد، ماذا تريد أن أشهد؟ لكن لا شك أن الإنسان إذا كان عدلا يكون بعيدا عن هذا. إذن في الواقع لا بد أن تكون هذه البينة ماذا فيها العدالة باطنا وظاهرا. قال بعد ذلك وللحاكم العمل بها، أن يعمل بماذا؟ بهذه البينة، يعني إذا كان القاضي يعلم بمعنى يعرف هؤلاء الشهود ويعرف صلاحهم وتقواهم وأنهم كما قلت قبل قليل ذا استقامة في الظاهر وفي الباطن، يعمل بها مباشرة بمعنى يقبل هذه الشهادة ويحكم بها. إن شك فيها يعني لا يعرفها، يعني أناس وخاصة الآن في المدن المتسعة، يعني القاضي يعني في القرى والأمصار اليسيرة في الغالب الناس يعرفون، وخاصة إذا كانوا طلاب علم علماء أو نحو من ذلك وإما مساجد يعني أو يعرف فيهم الصلاح والتقوى، فهذا القاضي قد يكون يعلمهم بأعيانهم، فعند ذلك هؤلاء يحكم بهذه البينة، يعني يحكم بأن هؤلاء كما يقال عدول، وعند ذلك يحكم بهذه البينة. إن شك فيها أو كان يجهلها ولا يعرفها قال ماذا؟ فلا بد من تزكيتها، بمعنى لا بد أن يؤتى كما يقال بأناس يعرفهم القاضي أو يعرف عدالتهم ويزكون هؤلاء الشهود، ويقولون بأن هؤلاء الشهود نعلم ماذا؟ بأنهم عدول، عدول كما قلنا في الظاهر والباطن. ولذلك أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه إنسان يشهد فقال له لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، لكن إيتي بمن يعرفك، أنا لا أعرفك، هل أنت كما يقال ذا استقامة إلى آخره، وكوني لا أعرفك هذا في الواقع لا يضرك لأنه لا يلزم أن أعرف كل أحد، ولا يكون ذلك كما يقال نقصا من قدرك، لكن في الواقع ائتني بإنسان يعرفك ويعرف كما يقال عدالتك. فعند ذلك إذا كان القاضي لا يعرف هؤلاء الشهود وعدالتهم أو ما شابه ذلك، ولا يغتر كما يقال بصلاح الظاهر كما يقال في زين ولباس أو نحو من ذلك، بل لا بد كما قلنا أن يكون فيها ومن أهمها صلاح الباطن بمعنى أن يكون المحافظة، وإذا كان الإنسان ورعا تقيا محافظا على حدود الله لا شك أنه عند ذلك يعني يرجى أنه لا يكون مثلا أن يكون شهادته شهادة زور. إذن عند ذلك إذا لم يكن القاضي يعلم العدالة، لأنه إذا علم العدالة حكم بها، علم بعدالة البينة حكم بها، إن شك فيها أو جهلها أتى أو طلب من يزكي هؤلاء الشهود. قال بعد ذلك أشار إلى أمر قال ويحرم كتمان الشهادة، بمعنى أن الشهادة في الواقع من الأهمية بمكان، لأن الشهادة في هذه الحقوق هي في الواقع إيصال الحق إلى أصحابه. يعني قد يكون الحق أرض زراعية قد تذهب، قد يكون كما يقال بأمان كما يقال طائر، ولعلها تغير حال الإنسان من حال الغنى إلى حال الفقر، أو يكون دارا أو ما شابه ذلك. فكون الإنسان يكتم هذه الشهادة ولا يؤديها إلى صاحبها ولا يؤديها وقت حقها، في الواقع يكون في هذا ماذا؟ لا شك أنه يكون ذلك فعلا محرما، يكون فعلا من هذا الذي امتنع. ولذلك قد تكون الحرمة في الفعل بالاعتداء، وقد تكون الحرمة في الكف وعدم الفعل. هذا فقط لم يشهد، يعني كما يقول أنا ما أخذت ولا شرقت ولا آخره، لكن في الواقع بكتمانك هذه الشهادة. وقد أحيانا تكون الشهادة، ولذلك جاء من في مدح الشهادة إذا جاء الإنسان بشهادة ولم يستشهد بها وقد كانت خافية، يعني لا أعرف بأنك أنت تعلم بالشهادة ولعلي لا أستشهدك لأني لا أعرف بأنك تشهد بهذا الأمر، فكونك تأتي وكاد الحق أن يضيع مني وتشهد تقول نعم أنا كنت حاضرا، أنا أعلم بأنك اشتريت، أنا أعلم بأن هذه أرضك أو أرض أبيك أو ما شابه ذلك، وأنا في الواقع هذه الشهادة تصبح ما لا تصبح واجبة، وهذا سيأتي الإشارة إليها بعد قليل في باب آخر. هذه تصبح الشهادة واجبة ويتعين الإتيان بها، وعند ذلك من كتبها وهو يعلم بالحاجة إليها فإنه عند ذلك يكون مشاركا في هذا الإثم ويحرم عليه ذلك. نعم. قال وفقه الله: باب اليمين في الدعاوى. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. واليمين المشروعة لا تكون إلا بالله تعالى، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. سبق في الباب الذي قبله ما أشرنا إليه من جهة الدعاوى والدعاوى والبينات. والبينة كما مر معنا سابقا قبل قليل بأن المراد بها هي الشهادة والشهود، فهنا أحيانا في هذه الدعوة قد لا تتوفر هذه الشهادة كما سبقت الإشارة إليه، ولا تأتي هذه البينة، فعند ذلك يكون التوجه إلى هذه اليمين والمطالبة باليمين والمطالبة بهذا الحلف. فهنا أشار في هذه اليمين أين تكون، وهل تكون في جميع الدعاوى، وهل توجه إلى المدعى عليه في جميع الأمور. أراد أن يبين ذلك في هذا الباب، فقال البينة على المدعي، بمعنى من يدعي على إنسان بأن هذه وهي في يده، هذه الأرض لي، هذه الساعة لي، أو قذفني أو أخذ مالي أو ما شابه ذلك، إذن هو سيدعي عليه، أو أتلف سيارتي، أو هو الذي كما يقال جرح يدي، إلى غير ذلك من الدعاوى عموما، سواء كانت في المال كما يقال في الجراحات، سواء كان ذلك في القصاص أو نحو من ذلك. إذن المدعي لابد ماذا؟ لابد هو أن يأتي بالبينة التي قلنا ماذا هي الشهود. الشهادة هي البينة المراد بها ما لا هي الشهادة والشهود الذين يشهدون بذلك. عند عدمها قال ماذا؟ اليمين على من أنكر. فإذا أنكر المدعى عليه هذه الدعوة، وأن دعوة المدعي في الواقع غير صحيحة وإنما هي دعوة كاذبة، وهذا كما يقال أراد أن يأخذ مالي وهذا في الواقع باطل ومماطل إلى آخره، والواقع ليس له ذلك، يقال له ماذا عند ذلك؟ احلف أقسم بأن هذا ليس صحيحا، وأن هذه الساعة إلى آخره، هذه الدار هي لك، فعند ذلك يكون ماذا؟ اليمين على من أنكر. طيب هذه اليمين تكون في كل شيء في جميع الدعاوى؟ قال ماذا؟ ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. بمعنى إذا ادعي على إنسان مثلا أنه لا يصلي، جاءت المرأة تشتكي بأن زوجها لا يصلي، تريد ماذا؟ فسخ نكاحها، لأن فرق بين فسخ النكاح يصبح ليس له شيء، وبين بعد ذلك يعني تشعر بضعف دينه وأنها لا تريد أن تستقر مع هذا الإنسان، فعند ذلك تخالعه بمعنى أن تدفع له مالا. فهنا قد تدعي الزوجة، قد يدعي فلان من الناس بأن فلان لا يصلي، فيسأله القاضي هل تصلي يا فلان؟ نعم يقول أصلي في بيتي، لا يقول له احلف بأنك تصلي في بيتك، أو في الزكاة احلف بأنك دفعت الزكاة أخرجت الزكاة، لا يحلفه في هذه الأمور، ولا كذلك في حد من حدود الله. فلو ارتكب أمرا يقتضي حدا من الحدود، من سرقة، من زنا إلى آخره، من شرب خمر، فهنا مثلا مر معنا في السرقة وليس هناك يعني قالوا هذا فلان سارق فلان سارق أتوا به، وليست هناك بينة تشهد، لأن من شرط الشهادة في السرقة قلنا ماذا؟ أن تشهد بالسرقة نفسها، يعني لا يكفي فقط مجرد أن المال عند فلان، لأنه من شرط السرقة أن يأخذ هذا المال من حرزه، فإذا كان من غير حرزه مجرد أخذ المال من غير حرزه هذا لا يسمى سرقة. إذن هنا إذا لم تكن هناك بينة لكن وجد هذا الجهاز مثلا في عند فلان من الناس فهنا يدعى عليه بالسرقة، فهنا لا يقال إذا لم تكن البينة يعني بينة تدل على أن فلان أخذ هذا الجهاز من هذا المكان من حرزه ونحو من ذلك أو شيئا من هذه الأمور، فلا يقول له القاضي في هذه الحال ماذا؟ احلف بأنك ما سرقت، بل لعلنا أشرنا سابقا لعله يلقن ماذا؟ الإنكار. لا، إن لم تكن هناك بينة ثابتة تدل بأن الناس شاهدوه ورأوه وهي بينة تقام بها الحجة ويكون بعد ذلك القاضي يحكم بالبينة، فإن لم تكن هناك بينة فلعله يلقن، ولذلك قلنا لعل المحامي الآن يلقنه، ولعل أحيانا القاضي يقولون هو القاضي أيضا يلقنه، لأنه لا يلزمه ماذا إذا يعني هو كما يقال المشروق حاجته في ماذا؟ حاجته في أن يرد إليه ماله، وهذا في الواقع سيرد عليه ماله على كل حال. فهنا على كل حال فيما يتعلق بالمدعي الذي أراد يقول هذا أخذ مالي إذا ماله سيرجع إليه، لكن تبقى حد السرقة، فهنا إن لم تكن هناك بينة وهي قطع يده فهنا يقال له ما بإمكانك أنكر لا يلزمك الإقرار وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يأتي الإنسان بعد ذلك لعله تكون تأتيه التوبة ويأتي بعد ذلك إلى القاضي ويقول أنا سرقت من فلان وسرقت من فلان وسرقت فلان أقيم علي الحد، إنما يقال له في حال توبتك في هذه الحال ماذا تفعل؟ هذه الأموال المسروقة يجب عليك وجوبا أن تردها إلى أصحابها. طيب التوبة، التوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تذهب إلى القاضي أو نحو من ذلك، مثله فيما يتعلق بالزنا وهذا قد مر معنا وستأتي الإشارة إلى شهوده، مر معنا لو أنه أتى شاهدان ثلاثة عشر من الحريم أو أكثر من ذلك من النساء وشهدوا على فلان بأن فلانا زنى بفلانة، إذن هنا إذا كانت الشهادة لم تكتمل فالقاضي لا يقول له أقسم احلف بأنك ما زنيت، أو يقول بأنهم يشهدون عليه بأنهم وجدوا هذه المرأة ما اختلى بها أو متجردين أو في لحاف واحد أو ما شابه ذلك، هذه ليست شهادة بالزنا. ولذلك نحن لعلنا نبهنا في ذلك الأوان قلنا ينبغي للإنسان الشاهد الذي تدفعه الغيرة أن ينتبه لنفسه، فقط مجرد امرأة مع رجل أجنبيين خاليين متجردين في لحاف واحد هذا لا يكفي، لابد أن يرى كما يقال فعل هذا الوطء والجماع، فإن لم يره فإنه لا يشهد بالزنا، ولا بد أن تكون الشهادة بالشهود مكتملة، فإن كانوا حتى ثلاثة فلا يكفي. فإذا هنا في هذه الحال لا يقول له القاضي ماذا؟ أقسم أحلف بأنك لم تحصل منك الزنا، فإذا قال لا أنا ما زنيت وهذه الدعوة لم تقم، يعني أنها إذا تحققت الدعوة والبينة حكم القاضي بها، فإن لم يكن ذلك فليس له ماذا أن يحلفه القاضي وأن يأمره بماذا بالقسم. إذن الإيمان ليست توجه على كل منكر، فهنا من اتهم بالزنا يقول لا ما زنيت يعني اختليت بها، نعم شاهدوني، لكن يعني فرق بين ما يسمى بالخلوة غير الشرعية وبين الزنا، فرق بينهما كبير، ولذلك هذا يترتب عليه كما يقال التعزير ونحوه، لكن هذا أحيانا قد يترتب عليه الرجم إذا كان ماذا محصنا. إذن هذه الحدود لا يحلف عليها الإنسان. قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. إذن هنا بينا هذه اليمين توجه في أي شيء، إذا قلنا بأنها العبادات وما يتعلق بها لا يكون فيها توجيه اليمين ولا كذلك الحدود، إذن اليمين توجه على المنكر في أي شيء؟ قال في حقوق الآدميين، وهذه الحقوق ماذا يكون فيها؟ يقصد منها المال، المال وذكر سواء المال مباشرة كالديون، أقرضت 10,000 فلم يوفي، كان بيننا أجل لمدة سنة الآن مضت سنتان ثلاث وهو لم يوفي يماطن لي، بعته هذه السيارة هذه الدار وكان هناك ثمن مؤجل وهو لم يسدد وما شابه ذلك، أو الجنايات، الجنايات بمعنى جرحه قطع يده قطع إصبعه وما شابه ذلك، هذا لا شك أن فيها ماذا؟ فيها تعويض مالي، لأنك مر معنا في مقدارها على يعني في الجراحات مرت معنا وفيما يتعلق بقطع بعض الأطراف ونحوها. إذن هذه يترتب عليها ماذا؟ كذلك. فهنا يحلفه، هل أنت فعلت ذلك؟ احلف بأنك، لأن هذا سيدعي عليه بأن فلان هو الذي جرحني، هو الذي شج رأسي، هو ما شابه ذلك من الأمور، هل عندك بينة؟ لا، ليست عندي بينة. إذن هناك بعد ذلك يقال لهذا يعني أقسم، إذا أنكر كما مر معنا إذا أقر انتهت المسألة، لكن إذا قال لا لست أنا ولا لا لا لا لا لم أكن في ذلك الموقع في ذلك الساعة وما شابه ذلك، إذن يقول له القاضي ماذا؟ أقسم وإحلف بأنك لم تشج رأسه أو لم تكن في هذه الساعة في هذا المكان أو نحو من ذلك. إذن لماذا؟ لأنه سيترتب عليها تعويض مالي. كذلك الإتلافات، إتلافات بمعنى اتلفه في سيارته في مزرعته في داره كما يقال هو أو نحو من ذلك، يقول أنا لست أنا الذي أتلف السيارة، يعني كما يقال لعله يدعي إلى إنسان، كما يقال طريق لعله مغلق لا يدخله إلا هو وجاره مثلا، أو رأى إنسانا كما يقال احتك بسيارته فادعى عليه يقول لا لست أنا، فكونه أنكر وليس عنده بينة، فهنا يمكن، وهذا نوع من التلف في السيارة في الدار ونحو من ذلك في المزروعات ونحوها، فهنا يوجه له القاضي ماذا؟ اليمين عند الإنكار، يعني إذا أقر انتهت المسألة، لكن إن أنكر قال لا لست أنا وأنا لم في هذا اليوم الأصل لم أمر بهذا الطريق ولم يكن بيني وبينه كنت مسافرا أو نحو من هذه الإنكارات، فعند ذلك يوجه القاضي له ماذا؟ يوجه له اليمين، يقول يقسم احلف بأنك ماذا؟ لم تفعل ذلك أو لم تكن موجودا في ذلك الوقت. لما ذكر ذلك وأن هذه الأمور تكون، قال بعد ذلك هذه اليمين بأي شيء تكون؟ بماذا يحلفه؟ هل يحلفه كما يقال بشيء معين، يعني كما يقال بالقرآن، أو كما يقال إذا كان إنسان يعظم أولياء معينين يحلفهم بهؤلاء الأولياء، أو أن القسم يكون بشيء معين؟ قال واليمين المشروعة لا تكون إلا بالله تعالى، يعني لا يجعله يحلف أي هذا المنكر إلا بالله تعالى، أي بأسم من أسمائه على ما مر معنا أو بصفة من صفاته، حتى وإن كان يعلم بأن هذا الإنسان لعله يعتقد في بعض الأولياء، نسأل الله السلامة، أحيانا بعض الناس يعني يعتقدون في الأولياء أمورا لعلها أكثر من الله، فإذا وجهت له اليمين بأنه احلف بفلان ترتعد فرائصه وترتجف كما يقال أطرافه، ويرى بأن ذلك الولي أو نحو من ذلك يكون له كما يقال من السطوة والتسلط عليه، وأن ذلك في الواقع نوعا من الإهانة به، ولكن إذا قيل له كما يقال احلف بالله كما يقول جاءك الفرج، فعند ذلك إن شئت أحلف مئة يمين. على كل حال حتى وإن كان القاضي يعلم من هؤلاء أو من هذه الفئة من الناس أو نحو من ذلك أو من أصحاب هذه الطريقة المعينة أو نحوها هذا الأمر في الاعتقاد والتعظيم للأولياء ونحوهم، لا يجوز له ماذا؟ أن يحلفهم بهؤلاء، ولا يجوز له أن يحلفهم إلا بالله سبحانه وتعالى. بين بعد ذلك بأن هذه اليمين قد تغلظ أحيانا إذا كان في أمر يكون له فيه نوع من الخطورة، يعني كانت تكون في جناية وهي لا تستوجب مثلا قودا، لأن القود هناك كما مر معنا تكون فيها القسامة، لكن هذه الجناية لا تستوجب قودا، أو يكون فيما يتعلق بالحرية والاعتاق ونحوه، إذا كان الأمر عظيما ويحتاج كما يقال لا يكفي أن تقول أقسم بالله، لعل كما يقال أقسم بالله تأتي سريعة فيعني لا يتردد الإنسان، فهنا تحتاج أحيانا إلى تعظيم، والتعظيم أحيانا يكون بالصيغة وأحيانا ويكون أيضا كذلك بالزمن ويكون كذلك أيضا بالمكان، فقد يكتفي القاضي أحيانا بتعظيمها بالصيغة فقط، وأحيانا يزيد ذلك إلى أن يكون في زمن معين يكون فيه تعظيما، وأحيانا يكون في مكان أيضا معظم، وكلما عظمت هذه الأيمان يقولون تكون مالة عظما في هذا، ولذلك يقوم فيما يتعلق بمر معنا فيما يتعلق بالملاعنة ونحوها أنها تعظم هذه اليمين فتكون في المكان المعظم ونحوه. هذا التعظيم قال لا يكون إلا فيما فيه خطر، يعني الشيء الذي فيه نوع من الخطورة وهو أمر عظيم جدا، فهنا ورأى القاضي بأن ينبغي لهذا الذي وجه إليه هذه اليمين يعني أن يغلظ القسم، يعني كما قلنا قبل قليل لا يكتفي أن يقول وهو هذا هو القسم، يعني لو قال أقسم بالله أحلف بالله والله العظيم، هذا انتهت، هذا القسم. لكن إذا قال والله العظيم الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، يعني كما يقال جاء بألفاظ حتى يبينه ما لله سبحانه وتعالى من أسماء ينبغي أن تدرك فتعظم، ومن صفات يكون فيها الإجلال والتعظيم، فهنا لا شك أنه لا شك أن القسم إذا ازدالت ألفاظه وذكر فيه شيئا من هذه الصفات يعني قد يتراجع الإنسان فيما يقدم عليه، بخلاف لو كانت الكلمة سريعا والله وانتهى. لكن والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة خالق السماوات والأرض ونحو من ذلك هذه الألفاظ، هذا تعظيم اللفظي. وتعظيم الزمان يكون بعد العصر، يكون بعد العصر أو يكون بين الأذان والإقامة، فهذا يصبح ماذا؟ جعل القسم في هذا الوقت يكون تعظيما له من جهة الزمان، فيجعل قسمه بين الأذان والإقامة أو بعد العصر. تعظيم المكان يقولون إذا كان في المدينة أن يكون في الروضة الشريفة، وإذا كان في مكة يكون بين الركن والباب، ما يسمى بالملتزم، بين الركن الذي هو فيه الحجر الأسود وبين الباب، هذا الذي يسمى بالملتزم يكون هناك. وإذا كان في القدس يكون عند الصخرة، وإذا كان في غيرها من الأماكن يكون عند المنبر، فهذا تعظيم في المكان. فعند ذلك قد يجتهد القاضي في أن يعظم، لأن هذا لا شك أنه بعد ذلك إذا عظم الزمان والمكان وأيضا الصيغة يعني، وهذا كما قلنا لا يكون إلا في أمن خطير، فعند ذلك لعل من توجهت إليه هذه اليمين يتردد في يمينه وبعد ذلك يعطي الحق لأصحابه. نعم. قال وفقه الله: باب القسمة. هي نوعان، الأول قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كأرض أو دار صغيرة، ويشترط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كالبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركة مركوب أو محلوب إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم الثمن أو الأجرة. انتقل إلى باب آخر وهو ما يتعلق بالقسمة. والقسمة من جهة اللغة قيل بأنها اسم مصدر من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما. إذن من جهة اللغة القسمة اسم مصدر من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما. وشرعا في جهة الاصطلاح قال: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. إذن هنا أشار إلى أن هذه القسمة في هذه الأشياء التي قد تكون مشتركة بين شريكين أو شركاء قال بأنها تنقسم إلى نوعين، يعني أرض زراعية مثلا أو دار أو أموال أو نحو من ذلك، قد تكون شركة بمعنى شركاء أصدقاء أقرباء ونحو من ذلك اشتروا هذه الأرض الزراعية هذه الدار هذه المجموعة من البهائم ونحوها، وقد يكون وهو الأكثر أن يرث الإخوة ونحوهم، يعني أبناء لأب، أب كان له مزرعة كانت له دار كانت له حيوانات ونحوها، إذن بعد ذلك يكون هؤلاء الأبناء ذكورا وإناثا إلى آخر بقية الورثة، هؤلاء كلهم شركاء في هذه الأموال. إذن هذه الآن قد تحتاج أحيانا إلى قسمة، فهنا بين بأن القسمة تكون على نوعين. القسمة الأولى قسمة تراض، يعني لا بد فيها أن يتراضى الأطراف، لا يجبر عليها الشركاء، وإنما لابد أن يرضى الشركاء بهذه القسمة. قال: ما هذه القسمة؟ قال: فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض. إذا كانت هذه القسمة يترتب عليها ضرر أو يكون فيها رد للعوض، بمعنى هذه القسمة لو قسمنا هذه الدار وهي صغيرة، ولذلك قال كأرض أو دار صغيرة، يعني دار أو مكان دكان أو أرض زراعية ونحو من ذلك، لو قسمت حصل فيها الضرر، بمعنى لا تصبح صالحة لأن تزرع، تصبح أرض صغيرة لا تزرع، أو كذلك الدار لو قسمت أصبحت ليست صالحة للسكنة أو حتى حانوت، بعد ذلك لا يصلح أن يكون حانوتا أو نحو من ذلك، فهذه القسمة لا تكون لهذا الشيء لأنه سيكون فيه ضرر، يعني كانت لعلها تؤجر بعشرة آلاف، بعد ذلك إذا قسمت لعلها لا تؤجر بكل واحدة منها بخمسة آلاف، إذن هنا أصبح فيه ضرر. فهنا هذه القسمة التي يترتب عليها الضرر أو يترتب عليها العوض، بمعنى إذا قسمت نقول لك اعطي فلانا فلابد أن تعطيه، لأن هذا القسمة يكون فيها نوع من يعني يصبح جانبه لابد أن يكون أكبر من جانب الآخر مع الصغر. وهذا لعلكم من يعني أدرك مكة إلى الوقت القريب لعلكم تجدونه، يعني كما يقال أحيانا يكون الدار 90 مترا أو أحيانا أقل من ذلك. هذه 90 متر لو قسمت بين 33 متر ما يمكن أن تكون بعد ذلك دارا، طبعا بخلاف الدور الكبيرة الآن. فهنا على كل حال إذا كانت مثل هذا فتصبح عند ذلك هذه لا تكون إلا بالتراضي، بتراضي الشركاء. فإن لم يتراضوا ويترتب على ذلك إما الإضرار وإما ليقال لفلان اعطي فلانا لأنك في الواقع جانبك أكبر أو نحو من ذلك، فهذه لا تكون إلا ماذا؟ عن تراضي. بين قال كأرض أو دار صغيرين، بمعنى أرض صغيرة لا يمكن أن تقسم بعد ذلك يستفاد منها، بعد لا يمكن أن تكون بعد ذلك بناء ودارا، أو لا يمكن بعد ذلك أن يستفاد منها أرض زراعية ونحوها. ومثل كذلك الدار الصغيرة لا يمكن أن تتقسم، وينبغي أن يعلم بأن الدار بمعنى سور وعنده فيه بجواره كما يقال بيوت، هذه كان دار، الدار يعني ما أشبه بالحوش وهو المكان الدائري وعندهما بعض البيوت. فإذا كانت الدار صغيرة لا يمكن أن تقسم بعد ذلك وتكون كل منهما دارا يستقل بها، فعند أي بين الورثة خاصة إذا كانوا 10 أو نحو من ذلك. فهنا في هذه الحال هذه قسمة التراضي لا بد فيها من أن يتراضى الأطراف على ذلك. طيب في هذه الحال ماذا يكون إذا كان القسمة لا تتيسر ولا يكون إلا بضرر، ولا شك أن الناس لا يرضون بهذا الضرر، وقولك مثلا ادفع أو خذ أو نحو من ذلك في الغالب قد لا يقبل الإنسان، يعني كما تقول لعلك تقول أنا سأأخذ هذه الدار لأنه لا يمكن أن نقسمها كما قلت قبل قليل. إذن إما تبيعني حصتك أو اشتري حصتي، فأحيانا يصبح كما يقول الثاني يقول أنا لا أبيع لأن لعل الموقع يكون جيدا ولعله ينتظر كما يقال مشاريع أو نحوها، ولا أشتري لأني لا أملك. إذن يصبح لا شك أنه في نوع من الضرر. أو يكون مثلا كما يكون عند بعض المزارعين ورث مجموعة من الورثة بقرة واحدة أو جاموسة واحدة أو بعيرا واحدا أو نحو من ذلك، هذا لا يمكن قسمه، أو كانوا 4-5 على بعيرين أو بقرتين أو نحو من ذلك، هذه كيف يمكن أن تقسم؟ ولا يمكن يقال بأنها تذبح لأن في الواقع فائدتها في غير ذلك. إذن هنا ولا يقال يعني اعطي لابد، لأنه كما يقال نصف البقرة نقدرها، إذن اعطني أو خذ مني، قد يقول لا أنا في الواقع هذه البقرة أستفيد، يعني كوني مثلا يأتيني حليبها كل يومين أو كل 3 أيام ليس كأن تعطيني مالا ثم بعد ذلك لعله ينفد من هنا أو هناك، فلا أقبل بقسمة البقرة، طبعا أنها لا يمكن تقسم ولا يمكن كما يقال أن تعطيني ولا ليست عندي قدرة على أن أعطيك. إذن ماذا سيكون؟ قال بعد ذلك في هذه القسمة قال يشترط لها رضا الشركاء. إذن في حال القسمة إذا أريد الاقتسام لا بد من رضا الشركاء. طيب في هذا الحال ماذا يحكم في هذه الأمور التي لا يمكن قسمتها؟ قال وحكمها في حال القسمة حكم البيع، لأنه لا بد أن يكون عن رضا ولا بد أن يكون هناك تعويض ولا بد أن يكون بعضهم يعوض بعضا، فيكون حكمها حكم البيع، فلا بد فيها من التراضي، لا بد فيها من دفع للآخر ونحو من هذا، فيكون حكمها حكم البيع. طيب من دعا شريكه فيها إلى هذه المقاسمة إلى هذا البيع فأبى، وفي شركة كذلك مركوب كبعير كخيل كبغال ونحوها أو محلوب كبقرة وما شابه ذلك التي تحلب يقصد بها الحليب ونحوه، قال إلى بيع أو إجارة، يعني بيعني نصيبك، قال لا أبيع، اشتري نصيبي لا أشتري، طيب إلى هذا ولا هذا أجرني لا وأجر، ولا ماذا قال أجبره، يعني إذا أبى، وقد يكون أحيانا بعض الناس فيهم هذا الإباء لا يبيع ولا يشتري ولا يأخذ ولا يقبل عوضا ولا يعطي عوضا كما يقال أنا أريد هذه المقاسمة، قال ماذا أجبر، فإن أبى بيع أو أجبر عليهما، أي على البيع أو على الإجارة، يعني إن أبى هو أن يبيع أو أبى كما يقال أن يؤجر، يعني لا أبيع ولا أشتري ولا إلى آخره، هو رفض يجبر على أحدهما يجبر على البيع أو على الإجارة، فإن كانت دارا أجرت أو إذا كانت بعيرا ونحوها أو بايقرة ونحوها أجرت أو بيعت، وعند ذلك حتى تحصل القسمة. يعني قد يكون أنا مثلا سأسافر، طيب هذه البقرة أنت الآن ستستفيد، لو كنا جالسين كما يقال في مكان واحد حليبها يومها لي ويوم لك، لكن أنا سأسافر ما أن يكون حليبها، إذا بيع أو اشتري، لا أبيع ولا أشتري. إذن في هذه الحالة يجبر الشريك على ماذا؟ على البيع أو على الإجارة. بعد ذلك قال ماذا؟ وقسم الثمن أو الأجرة أي عليهما. هذه الدار بكم أجرت؟ يعني أنت لا تريد أن تستاجر، وهذا ولا يمكن أن نسكن فيها جميعا، إذن عند ذلك نؤجرها إلى غيرنا، والأجرة ماذا؟ تكون قسمة بيننا، طبعا على حسب الأنصبة وعلى حسبه كما يقال إذا كانوا ذرية كثر، وكذلك كما يقال إذا كان حصل نوع من قسم الثمن في البيع أو في الأجرة. نعم. قال وفقه الله: الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر الشريك أو وليه عليها، ويقسم فيها الحاكم على الغائب بطلب الشريك أو وليه، وهذه إفراز، ويشترط كون القاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع التقويم اثنان. إذا مر معنا سابقا بأن الدار الصغيرة والمركوب ونحو من ذلك هذه إذا لم نتراضى بقسمتها ماذا؟ تؤجر أو تباع، ويكون ذلك جبرا. طيب هذه الآن النوع الأول. النوع الثاني قال ماذا؟ قسمة إجبار، بمعنى نقسم هذه الأشياء ويكون ماذا؟ يجبر عليها الناس. وقال لماذا؟ قال ماذا لا ضرر فيها ولا رد عوض، يعني لا يكون في هذا القسم ضرر، لا أحد يتضرر، ولا أيضا يكون فيها كما يقال أحد الشريكين يقول له ادفع عوضا لأنك أنت أخذت نصيبا وهذا لم يأخذ نصيبا، هذا أخذ نصيبا أكثر من ذلك، وإنما يمكن أن يقسم من دون ضرر، ويمكن أن يأخذ كما يقال الشركاء مهما كثروا أو قلوا. هذا الشيء ذكر له مثالا، قال كمكيل وموزون من جنس واحد، بمعنى تجار اشتركوا أو إخوة اشتركوا، أبوهم كان تاجرا وهم تجار مثلا أو نحو من ذلك، أو هم تجار، ثم بعد ذلك مرت معنا الشركات، لأن الشركات ما لم العقود الجائزة، نحن كما يقال تجار مثلا معنا الحبوب الأرز أو نحوها، ثم أردنا أن ننفصل، الشركة مرة معنا بأنها عقود جائزة، إذن هذه 100 كيس من الأرز، 100 كيس من الذرة نحو يعني شيء واحد، إذن هذا يمكن أن أخذ 50 وتأخذ 50 والحمد لله وانتهت المسألة، إذن لا يقتضي ذلك. أو كما يقال موزونات، الموزونات مر معنا كالحديد كالذهب إلى آخره، نحن تجار ذهب تجار حديد تجار إلى آخره من هذه الموزونات، إذن هذه كما يقال 10 أطنان لي و10 أطنان لك، إذن كل أخذ حصته ولا ضرر في ذلك، وهذا يمكن الإنسان أن يستقل بنفسه وبتجارته لا يتلزم كما يقال، وهذا لعلكم ترونه يعني كم قد تكون أحيانا من الشركات بين أخوين أو زميلين أو تاجرين متماثلين، ثم لأمر أو لآخر انفصل كل أصبح ماذا له جانب كما يقال في شركته، إذن يمكن أن يكون ذلك. قال كذلك ودور كبار، ومثلها الأراضي، إذا كانت أرض كبيرة واسعة فيمكن كما يقال أن تقسم إلى 2 أو إلى 3 أو إلى 4 ولا حرج، ويمكن كل منهم أن تكون أرضا زراعية تستقل بذاتها، بخلاف الأرض الصغيرة أو الدار، بمعنى دار كبيرة يمكن أن تقسم ويكون هذا كما يقال جزء من هذه الدار، فيها كما يقال فيها من الغرف أو البيوت المستقلة بذاتها، ويمكن كما يقال أن يجعل بينها سور بينها وتنقسم ولا حرج في ذلك. إذن كونه يمكن أن يكون ذلك دون أن يقتضي ذلك تعويضا، يعني لا يتصور في الدور سابقا أنها الآن كما يقال ثلة، هذه مثلا يقال حوشها ليس فيها إلا ملحق وهذه فيها البناية، هذا لا شك أن يكون فيها نوع من التعويض، هذه تكون في قسمة السابقة، لكن إذا كان الدور بمعنى أشبه بالسور وهو الدائري، ثم بعد ذلك تكون فيها البيوت غرف متماثلة، فهذه يمكن كما يقال إذا كانت كبيرة أن تجعل كما يقال سور بينها، ويصبح هذا له جزء من هذه الدور بغرفها وبيوتها، وتلك لها جزء من ذلك. إذا كان أمكن القسمة دون كما قلت دون ضرر، ودون أيضا كذلك أن يحتاج الأمر أن يقال هذا أكثر من هذا، لأن إذا قلنا هذا أكثر من هذا يحتاج إلى عوض، وإذا احتاج إلى عوض لابد من التراضي، أما إذا كانت يمكن أن تكون قسمة معتدلة دون ضرر فعند ذلك ماذا؟ يكون هذه القسمة بالإجبار، يعني يجبر عليها. قال عند ذلك فيخير الشريك أو وليه عليها، أو فيجبر الشريك أو الوليه عليها، بمعنى إذا كان هو شريكا فهو يجبر، يعني يقال نقتسم الأرض، يقول لا، يقول لا. لماذا؟ لأنه يمكن قسمتها وكل يأخذ نصيبه، وأنا أزرع كما يقال هذا وأنت تزرع في هذه والحمد لله. وأيضا كذلك كما قلنا في الحبوب والموزونات. أو إذا كان صغيرا وليه، لا يقال لا لا لا لا تقسمون حتى ننظر حتى يكبر الصغير، قد يكون أنا لي حاجة أن هذه الأرض مثلا أبيعها وأجرها أزرعها أو ما شابه ذلك، فلا أتوقف كما يقال على كما يقال بلوغ الصغير أو نحو من ذلك، أو رضا الشريك، بل يجبر على ذلك الشريك فتكون هذه القسمة، لأنه لا يترتب عليها ضرر. انتبهوا لهذا، لا يكون عليه ضرر، لأنه لو كان فيه ضرر فلا بد من القسمة السابقة. قال ويقسم فيها الحاكم على الغائب بطلب الشريك أو وليه، بمعنى هذا الشريك ليس حاضرا وإنما غائبا مسافرا أو نحو من ذلك، وأنا الآن في حاجة إلى أن أبيع، حاجة إلى أن أزرع، حاجة إلى كذا. إذن في هذه الحالة إذا طلب الشريك فرز هذه الأرض وقسمتها من القاضي فعند ذلك يجيبه إلى هذا الطلب، لا يقول انتظر حتى يأتي. لماذا؟ لأنه مر معنا سابقا كما قلت أنه لا يترتب عليها ضرر، ويمكن فرجها وقسمها دون أن يترتب على الشريك الآخر أي ضرر في هذا. قال ولذلك قال بعد ذلك وهي إفراز، إفراز بمعنى عزل، لأن أفرز بمعنى عزل، لأن هذه كما يقال 100 كيس 100 طن، إذن هذه أصبحت 50 هنا و50 هنا إذا كانوا 2، أو كما يقال 20 إذا كانوا 5 أو نحو من ذلك. إذن عزلنا، وهي تصبح أشياء متساوية متماثلة، ولا حرج في ذلك في هذه الحالة، ولا ننتظر كما يقال موافقة الشريك الآخر يجبر عليه، أو حتى الغائب يحكم عليه في هذا الأمر. هذا الذي يقسم، وخاصة إذا كانت أراضي ونحوها، قال ماذا؟ يشترط في كون القاسم ماذا؟ مسلما، لأن هذه في نوع من الولاية، يعني هو الآن سيقسم بين هؤلاء الناس، فإذا كان بين مسلمين فلابد أن يكون هذا القاسم ماذا؟ مسلما. أن يكون أيضا عدلا، بمعنى ليس بفاسق، لأنه لو كان فاسقا قد لا يؤمن منه الحيف، يعني يعطي هذا كما يقال أكثر من هذا، ويميل إلى أن يعطي لهذا الجانب أكثر من هذا الجانب، أو يكون مثلا هذه الأرض هذه الجهة أفضل من هذه الجهة فيعطي فلانا هذه الجهة دون الجهة الأخرى. إذن يشترط في هذا الذي يقسم أن يكون عدلا. أيضا الأمر الثالث وهو أمر مهم، عارفا بالقسمة، طبعا إذا كانت تحتاج إلى نوع من الاجتهاد، أما إذا كانت أكياس كما يقال معروفة بنحوها فهذه أمرها سهل، لكن أحيانا قد تكون أراض ونحوها، فهذا يحتاج إلى أن كما يقال له خبرة فيما يتعلق بالمقاييس ونحوها، أو إذا كانت أحيانا في تفاوت في الأرض كما يقال هذه صخرية وهذه ليست بصخرية، هذه كما يقال بعد ذلك يكون في نوع من التفاوت في قيمتها، إذا كانت كما يقال هذه على شارع صغير وهذه شارع كما يقال كبير، أو هذه قريبة من مجرى الماء أو نحوها، فيكون لابد أن يكون الذي يقسم يكون له معرفة وخبرة ودراية في هذا الأمر. قال ما لم يرضوا بغيره، فإذا رضوا بغير هذا قد يكون هذا الذي يقسم ليس عارفا ليس خبيرا، لأنه يشترط في هذا القاسم أن يكون خبيرا عارفا. قال فإذا رضوا بغيره هذا لا حرج، يعني كما رضينا بفلان أن يقسم بيننا، لأن الحق كما يقول لا يعدوهم، فإذا جميعا رضوا بفلان أنه هو الذي يقسم فالحمد لله، إذن أمن أو أمن كما يقال من الحيف، لأن الحق لهم، فكونهم يرضى بأن فلان هو الذي يتولى القسمة فالحمد لله لا حرج في ذلك. قال فيما يتعلق بهذا القاسم يكفي واحد، يعني لا يلزم أن يكون متعددا، لأنه مجرد ماذا؟ مجرد فرز كما قلنا، يفرز هذه الأشياء أو يقسم هذه الأرض إذا كان عارفا كما يقال بالقسمة ونحوها، يكفي في القسمة واحدا. استثنى قال ومع التقويم اثنان، إذا كان الأمر يحتاج إلى تقويم أن يقيم هذا وهل هذا مثل هذا، يعني هل الآن معنى حديد ومعنى رصاص معنى شعير ومعنى بر، هذه الأرض من هنا صخرية وهنا ليست صخرية، هذه كما يقال قريبة من الترعة كما يقال أو الماء أو نحو من ذلك، هذه على شارعين هذه على شارع، إذن الأمر يحتاج إلى نوع من التقويم، فهذه التقييم قالوا لابد فيه من اثنين. لماذا؟ قالوا لأن هذه تصبح أشبه بالشهادة، بالشهادة على أن هذا الشيء قيمته كذا وأن هذا الشيء يعادل هذا الشيء، فلما أصبح ذلك نوع من الشهادة على هذه القيمة وأن هذه تساوي قيمة هذه، يعني إذا كانت أرض مستوية متماثلة لا فرق في هذه لا تحتاج، لكن إذا كان في أحيانا نوع من التفاوت فهنا قد أحيانا يقال لا لابد أن نعطي هذا أكثر من هذا، لأن هذا في الواقع هذا الأكثر يساوي هذا الأقل في قيمته في رغبة الناس فيه إلى آخره، إذن يحتاج الأمر إلى تقويم، فلا يكفي في ذلك أن يكون القاسم واحدا بل لابد فيه من اثنان يقومان كما قلت، لأن ماذا فيها معنى الشهادة أي الشهادة بأن هذا الجزء ماذا يماثل أو يساوي هذا الجزء الآخر. قبل أن آتي إلى هذه الأسئلة أحب أن أنبه إلى سؤال قد أتانا سابقا لعله في قبل درس أو درسين فيما يتعلق باليمين، قلنا بأن لعلي أشرت إليه في عند تعدد الأيمان، فإذا حلف الإنسان مثلا إلى عدة أيمان ألا يشرب هذا الكأس وألا يدخل هذه الدار وألا يكلم فلانا وألا يأكل طعامه، أو أشرت بأن مضى الحديث فيما يتعلق بالأيمان المتعددة أي بأشياء مختلفة، يعني إذا حلفت بأني لا والله لا أدخل دار فلان ثم حلفت والله لا أدخل دار فلان ثم حلفت والله لا أدخل دار فلان ثم دخلتها ثم حلفت والله ما أدخلها ودخلتها ثم حلفت أن لا أدخلها بعد ذلك فدخلتها مرة أخرى، إذن يمين واحدة وحصل فيها الحنث أكثر من مرة، لكني لم أبادر بالتكفير فعند ذلك يلتزم كفارة واحدة. تأتي مسألتنا وهي إذا كانت هذه الأيمان على أشياء متعددة، والله لا أدخل دار فلان، والله لا آكل طعامه، والله لا أشرب الماء، والله لا أحدث فلانا وما شابه ذلك متعددة، فماذا يكون فيها؟ ذكرت بأن الأمر في ذلك يكون كفارات متعددة، كفارات متعددة لأنها يمين أيمان مختلفة، فهذا في أكل وهذا في شرب وهذا في دخول وهذا في غيره. هذا الذي في الواقع ذكرته هو الذي عليه الجمهور وهي إحدى الروايات في المذهب، الذي عليه المذهب أن ذلك تلزم فيه كفارة واحدة فقط، الذي عليه المذهب خلافا للجمهور، يعني ذكرت ما عليه الجمهور وما يفتى به في اللجنة الدائمة ونحوها بأن هذه الأنواع الأيمان المتعددة إذا حصل الحنث فيها جميعا فتجب فيها هي كفارات متعددة لأن كل واحدة مستقلة، إنما تكون كفارة واحدة إذا كانت أكدت على شيء واحد أو حتى صار الحنث على شيء واحد، لكن كما قلت الذي عليه المذهب في المذهب هنا هو أنه مثل هذا تكون فيه كفارة واحدة. أمر آخر وهو فيما يتعلق لعله مضى أيضا كذلك في الدرس السابق فيما يتعلق بالدين لله سبحانه وتعالى والدين للمخلوقين أيهما يقدم، أشرت بأن الذي يقدم هو دين المخلوق باعتبار أن كما قلت هو دين المخلوق أو المخلوق مبني حقه مبني على المشاحة بخلاف حق الله سبحانه وتعالى فهو مبني على المسامحة، بمعنى أن المخلوق لن يسامح فيما لا في دينه، ولذلك جاء حتى في المجاهد الذي يقتل والشهيد بأنه يغفر له كل شيء إلا الدين، وعند ذلك لأن هذا حق للمخلوق فعند ذلك إذا جاء يوم القيامة فإنه بعد ذلك سيطالب ماذا سيطالب صاحب الدين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا جاء بالجنازة سأل هل على صاحبها من دين؟ فإن قالوا نعم عليه دين فيقول صلوا على صاحبكم، إلا أن يتحملها بعضهم كما تحمل بعضهم قال عليه درهما قال هي علي يا رسول الله، إلى أن يسر الله بعد ذلك وكثر الفتح وكثرت الغنائم فعند ذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من ديون، إذن أمر الدين أمر عظيم، من هنا كان القول بأن الدين دين الإنسان، لكن الأمر هو في الواقع يحتاج إلى نوع من التفصيل في هذا الباب. هذه القاعدة تكون على المذهب في الدين والمشاحة بين الدين الخالق والمخلوق في الدنيا، بمعنى ولذلك الدين على المذهب يمنع الزكاة لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى زكاة في هذا المال، لكن إذا كان المخلوقين عليهم من الديون ما لعله يستغرق النصاب فعند ذلك هذا الدين يمنع النصاب بناء على هذه القاعدة، وكذلك مر معنا في الحج الإنسان يجب عليه أن يحج وقد يكون عليه مال ويكون عنده ديون، فإذا كانت هذه الديون تستغرق ما عليه من مال فيصبح عند ذلك غير قادر، فليس له أن يحج إلا إذا كان قادرا أو يستأذن من عليه الدين. وهذا كما يقال بناء على هذه القاعدة، وهو أن دين المخلوق حتى في الجهاد التطوعي مر معنا بأن الإنسان لا يخرج لجهاد التطوع وعليه دين إلا أن يكون عنده كما يقال سداده أو يستأذن غرماءه في هذا الباب، فتكون هذه القاعدة سائرة كما يقال في هذا الأمر إذا كان الدين وهذه المشاحة بين دين الخالق والمخلوق في الدنيا أي في حال حياة الإنسان. أما إذا توفي الإنسان فأصبحت هناك ديون للخالق سبحانه وتعالى، إما من زكاة ونحوها أو فيما يتعلق بكفارات ونحوها فهنا وحج أو نحو من ذلك وديون للمخلوقين، فهل كذلك يقدم دين الخالق على دين المخلوق أو الأمر اختلف هنا؟ إحدى الروايات تمضي على ما سبقت الإشارة إليه، لكن الذي عليه مشهور المذهب هو أنه يحصل ما يسمى بالتزاحم، بمعنى يصبح بعد ذلك يعني كالغرماء ما يسمى بالمحاصة، بمعنى ينظر فيما لله وفيما للمخلوقين ثم بعد ذلك يقسم بينهما، يعني يجعل شيء للمخلوقين وشيء للخالق سبحانه وتعالى من كفارات ونذور وحج ونحو من ذلك، فيجعل كأن ذلك هذه الديون كأنها ديون مشتركة، ديون مشتركة ديون الخالق وديون المخلوقين، وعند ذلك يكون فيها ماذا؟ ما يسمى بالتحاص أو بالتزاحم، بمعنى تقسم هذه بين هذا وذاك. أحببت التنبيه على هذا الأمر. طبعا الشافعية يقدمون حق الخالق على حق الله، حق الخالق على حق المخلوق أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، فجعلوا باب كما يقال التفضيل على بابه أحق بمعنى أولى وأحق من دين المخلوقين، لكن الحنابل لم يجعله كذلك وإنما قالوا أحق هنا بمعنى أنه يجوز، لأن هذا الذي جاء يسأل يعني بأن أمي حجت وأمي كذا، هل يجوز؟ بمعنى هل يجوز لأن حج أو أن هذه العبادة أصلا لا يجوز الإنسان أن يؤديها إلا عن نفسه ولا يجوز أن يؤديها عن غيره، فكان سؤاله عن الجواز، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا لو كنت على أبيك دين أكنت قاضيه؟ فهل هذا القضاء للدين للأب أي في ديون المخلوقين ينفعه؟ قال نعم، إذن قال دين الله أحق بهذا القضاء، بمعنى يكون ذلك نافعا له في هذا الباب، فأحببت التنبيه إلى هذا الأمر. هذا يقول التزكية، قلنا الآن فيما يتعلق بالشهود أو البينة إلى لم يكن القاضي عالما بها أي بعدالتها، وقلنا لابد في ذلك من التزكية، هل يكفي مزكي واحد؟ لا يكفي مزكي واحد، بل لابد، لأن هذه التزكية هي في الواقع شهادة، التزكية هي شهادة بالعدالة أي تشهد بأن هذا الإنسان عدلا، وهنا في الواقع ينبغي أن يلحظ لا يكفي في الشهادة أن يشهد الإنسان بأن يقول لا أعلم عنه إلا خيرا، يعني لا يقول أنا لا أعلم عنه إلا خيرا، بل يقول أشهد بأنه مستقيم وعدل ونحو من ذلك، يعني شهادة بالعلم لا شهادة بعدم العلم بالفسق، بل لابد أن يكون عالما به، أما يقول والله إنسان إن شاء الله مستقيم لا أعلم عنه إلا خير ما سمعت عنه إلا كل خير، هذا لا يكفي، بل لابد أن يكون، لذلك قلنا بأن هذه الشهادة يكون عالما كما يقال بالظاهر بعدالته ظاهرا وباطنا، بمعنى أن يعرفه ويعرفه على استقامته والتزامه بالدين وبعده عن المحارم. هنا يقول هل ألا تعتبر الملاعنة حليفا بالله؟ هذه حكم خاص لأنها كل منهما، وهي كما قلنا قضية خاصة تعتبر، لأن الأصل في الشهادة بالزنا لابد من شهود أربع، لكن قلنا بأن هذا أحيانا لا يتعذر إتيانه بالنسبة للزوج لمخالطته، وأيضا كما يقال سكوته على ذلك لا شك أن فيه كما يقال من الضرر عليه الشيء الكثير، فهنا اختصت بهذا الأمر، فهي نوع من لنا يترتب عليها نوع من الحدود، لكن كان هذا، ولذلك قلنا بأن هذه الأيمان بالنسبة للرجل في حكم الشهادة أربعة أيمان في حكمة أربع شهود على ذلك. قال إذا أدلى رجل وعنده بينة وحلف المدعي عليه كيف يحكم؟ لا، هو على كل حال إذا المدعي أثبت البينة انتهى، ما يسأل للمدعى عليه هل عندك بينة هل تحلف أو لا تحلف، إنما لأنه يده خارجة وبعيدة، فهذا في الواقع إقامة البينة طبعا إلا إذا أتى بعد ذلك المدعى عليه بما يبطلها، يقول هذا نعم أرضي وسيارتي ونحو من ذلك، يقول نعم لكن أنا الآن اشتريتها وعندي من الشهود، يعني هذا يدعي بأنها ملك أبيه وورثها من أبيه أو نحو من ذلك، فيأتي المدعى عليه ويقول نعم أنا عندي بينة أخرى كما يقال تشهد بأني اشتريتها منه، فهذا شيء آخر. لكن كما قلنا ما قبل قليل إذا كانت له بينة بأن هذا الشيء أو هذه العين أنه اشتراها أو أنه يملكها، فهنا لا يتوجه إلى المدعى عليه ويقول احلف أو أقسم بأنه كما يقال أن هذه لك وأنه كاذب في دعواه. هذا قال: إذا زنى رجل بامرأة واعترف أحدهما بالزنا والآخر أنكر ذلك هل يقام الحد عليهما؟ لا، لا يقام الحد عليهما، وإنما يقام الحد عليه هو، لأن الإقرار كما قلنا هو من القوة بمكان، لكنها يعني بينة قوية على المقر وليست على شخص آخر. يعني يقول مثلا بأني في هذه المسألة وفي شيء آخر أقر كما يقال بأني أنا وفلان شريكين اشترينا ودفعنا أو لم ندفع، والآخر يقول لا نحن دفعنا، فإقرارك لا يلزم ماذا؟ لأن على الآخر تكون شهادة، هذه تحتاج إلى بينة، لكن إقرار الإنسان على نفسه هذه لا تحتاج إلى كما يقال شهود وبينة وعدول إلى آخره، فإن ذلك إقراره لا يلزم الطرف الآخر. قال: يشترط رضا الشركاء وفي بعض الحالات يجبر، والله أعلم.